اتشرق واجرب مهما بعد اتريني بقرب انا مهما اتشرق واجرب مهما بعد اتريني بقرب واملك صوتي مني لو اشرب حلوه الميات لو مصريه واملك صوتي مني لو اشرب حلوه الميات لو مصريه بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي ان كان على القلب مالوش غيري ان كان على الحب مفيش غيري ان كان على القلب مالوش غيري ان كان على الحب مفيش غيري ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على سيفي ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على سيفي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي يا بلدي يا بلادي يا ابلة احبابي كاتبين اسامينا على بابك يا بلادي يا ابلة احبابي كاتبين اسامينا على بابك يا احلى كلمة في كلامي احلى ما ليا وايامي يا احلى كلمة في كلامي احلى ليالي وايامي يا احلى ما فينا تنادينا في الليل في الصبح هتلقينا يا احلى ما فينا تنادينا في الليل في الصبح هتلقينا هننور بيكي ليالينا ونقدم ارواحنا مديه هننور بيكي ليالينا ونقدم ارواحنا مديه بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي وبلدي بلدي يا بلدي ان كان على القلب مالوش غيرك وان كان على الحب مفيش غيرك ان كان على القلب مالوش غيرك وان كان على الحب مفيش غيرك ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب ان كان على القلب مالوش غيرك استمعنا إليه من هاني شاكر ومحمد ثروت. الكلمات عبد الرحمن الأبنودي، ألحان جمال سلامة. هم القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في لقاء فجري جديد يبدأ من الآن وحتى الساعة الأولى من الصباح. مستمعينا في كل مكان، احتفالا بيوم عيد الشرطة الذي يوافق 25 من يناير عام 1952 نقدم حلقة خاصة بهذه المناسبة وقصة فيلم مفتش المباحث من خلال برنامج راديو سينما وزميلة دكتورة نعيمة حسن. يا بلاد الثورة العربية يا مصر يا أمي الوطنية على صفحة نيلك وخلالك صورة لتاريخك ونضالك على صفحة نيلك وخلالك صورة لتاريخك ونضالك. مستمعينا الأعزاء، لؤلؤة جديدة من السنة سنتقون بها في 3:05. أصيلة يا بلدي يا ست الحسن يا بلدي. أيضا مستمعينا الأعزاء، لنا لقاء ومقطع من لقاء من كوكب الشرق أم كلثوم القلب العاشق. ما هو انت الأب وانت الأم دعاء الكروان تستمعون إليه في 4:05. بلدي يا بلدي يا بلدي. ولقاء من الإخبارية يأتيكم مهبقة الرابعة مجازين لأهم الأنباء وجولة في عالم الصحف المحلية. إن كان على الحب في 4:10 ظهور من بستان الحكمة. مع ذكر من العارفين بالله بالفقي 4:30-5. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، نتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات عبر هذه الموجات موجات البرنامج العام، ونسعد بأن نكون معكم من الآن حتى 5:30. من الميكروفون مروة أمين أسماء موسى. هذه هي اللمسات الفنية وهذه تحية لجميل الحسن مأخوذ هندسة العام. اسألي يا بلادي عن حبي مثل الله في كل مكان. هيا بنا الآن نبدأ اللقاء. راديو سينما ده شيء جميل. ربنا يزيد ربنا يبارك. ونورتن كنت احن علي من امي وابويا. ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلي. راديو سينما سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. لا لازم ادخل. قلت لك لا. وانا لما اقول لا يعني اي هيشتغل مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أهلا أهلا سيدنا الشيخ. أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين يعتبر يوم 25 يناير من كل عام هو يوم الشرطة المصرية، حيث قامت الشرطة المصرية بمقاومة الدبابات والمدافع الإنجليزية أثناء محاولة اقتحامها مديرية الأمن بالإسماعيلية يوم 25 يناير سنة 1952، وأدى صمود قوات الشرطة إلى مزيد من ضرب النيران الإنجليزية نحو الموقع، ولم تستسلم الشرطة المصرية أبدا حتى سقط الموقع بدماء الشهداء. أعزائي المستمعين في يوم الشرطة المصرية نقدم لكم في سهرة راديو سينما أحد الأفلام التي قدمت في الدور الذي يقوم به ضابط الشرطة في تحقيق الأمن والأمان في المجتمع. والله العظيم احنا زدنا شرف. أنا مش عارف أقولك إيه، مش عارف أشكرك إزاي. ما فيش داعي للشكر، لكن الواجب يقضي علي إنه بعد الحفلة أسلمك للعدالة. خليك عريس دلوقتي، روح كمل فرحك. أعزائي المستمعين نقدم لكم اليوم قصة فيلم مفتش المباحث. الفيلم من إنتاج سنة 1959، البطولة للفنان الراحل يوسف وهبي، رجل أباظة، شريفة فاضل، نجوى فؤاد، زينب صدقي، وعبد الحفيظ التطاوي. والفيلم من إخراج حسين فوزي. أبوس إيدك. استغفر الله يا حبيبي. تعفي عشان خاطر الغلابة اللي وراه. أعمل إيه؟ العين بصيرة واليد قصيرة. أنا تحت أمرك يا فندم. أعزائي المستمعين نلتقي الآن مع أحداث فيلم مفتش المباحث والذي نقدمه اليوم بمناسبة يوم الشرطة المصرية وتعليق عليه من خلال الميكروفون. دلوقتي في منظر قدامنا واحدة ست قاعدة مضطجعة على كرسي وفي واحد معاها في وضع غرامي وبيفاجئهم صاحب البيت وبيطلع المسدس بتاعه وبيصوبه نحوه وبيحصل بينهم من بعض عراق والمسدس بينطلق في صدر صاحب البيت وبيرتمي على الارض والجاني بيهرب وحاعد بيظهر للسفر عايز يهرب من مكان الجريمة. هو في حالة اضطراب وفي عجلة وباين من كل حركاته ان هو مضطرب مش قادر يتمالك اعصابه، بيحاول يرتب من هندامه، بيرتب ملابسه وينشف عرقه واخذ الشنطه بتاعته ودلوقتي متجه نحو باب الشقه وفتح باب شقته. من فضلك دي شقه الدكتور لطفي؟ الدكتور لطفي؟ لا يا فندم فوق الدور الثالث. شكرا. اللي كان بيسأل ده احد ضباط البوليس، طبعا هو فكر ان هو جاي يقبض عليه ونظراته كلها باين فيها الفزع وطبعا الجريمة بتتبعه. لثاني مرة البواب وقف وحياه. هو الوقت محطة الجيزة اتجه دخل تاكسي ورايح محطة الجيزة. اهلا وسهلا حضرتك بالباشا. اهلا بيك، ازيك يا صلاح فضل؟ الله يحفظك يا فندم بخير. الجرايد كلها مدحت حضرتك امبارح مدح. انت قريت طبعا؟ والله براوة عليك اللي كشفت الهاتف في حفله المعادي. يا سلام، ده كلوزي حير الجن. يا صالح فندي، مفيش قاتل بينجو من يد العداله. استنى حضرتك، ايه نسيت تاخد باقي فلوسك. حضرة اليوزباشي مفتش المباحث كان واقف جنب الجاني، وطبعا هو سمع كل المناقشة ديت وهو في حالة فزع واضطراب، وتهيأ له دلوقتي ان مفتش المباحث راح يتتبعه، فدخل جاري في القصر. القصر دلوقتي ابتدى يتحرك، هو افتكر دلوقتي ان هو هرب الى الابد من الجريمة، ولكن الجريمة بتتبعه في اعماقه. صاحبنا حضرة المفتش ضابط. السلام عليكم. دخل عليهم الصالون وقعد قباله بالظبط وبيحييه بايده تحية وراها معاني. هو طبعا لاحظ ارتباكه من ساعة ما نسي الفلوس، ولاحظ ارتباكه في نظراته وحركاته وفي مشيه. مالك دكتور خليل؟ خايف من المسدس؟ ايوه ارجوك. ايه يعني عمرك ما مسكت مسدس؟ ليش مش باين عليه؟ ارجوك شبيه ارجوك. طيب هدي اعصابك لحد ما نوصل. نوصل؟ نوصل فين؟ مطرح ما نوصل. يلا مدد رجليك كده واللي يجيب ربنا يكون. مفتش المباحث الان معاه في الصالون نايم او بيتظاهر بالنوم. هو بينتهز هذه الفرصة واخذ شنطته وكان عايز يهرب، لكن صاحبنا انيسه وجليسه بيتقلب وبيتساءل. فتح الباب بتاع الصالون بالراحة وخرج الوقت في ممر القصر وقفل الباب. انزلوا ركاب القصر. دلوقتي هو بياخد باص، بياخد الاوتوبيس. احنا في محطة الاوتوبيس طبعا، هو دلوقتي قاعد داخل الاوتوبيس وبيدخن سيجارته، والقطر تابع سيره بعد محطة الوقت. ايه مصارعين يا صاح؟ ايوه ماشيين اهو. يلا يا رزق. خلاص مستعجل قوي، عاوز يهرب. خلاص مفتش المباحث لحق العربية وقام نصب فيها وركب جنبه. انت تهرب مني؟ مش كنت تصحيني؟ ولا هو انا مش عارف انك نازل الوسط. فانا كيف اللي صحاني من النوم؟ صفرت القطر. قلت خلاص زغ مني. زغ منك؟ هو مين زغ منك؟ الاوتوبيس. تصور بقى حضرت لي ساعتين وثلاثة وساعة بيروح حشوش. مالك بتركب كده وشك اصفر؟ جاهز كل قد القديم. كفاية انا شفت دمي، عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ عاوز منك ايه يا ابني؟ عاوز سلامتك. كفاية بقى لك كده ساعات بتلعب معايا ده القط والفار. اقبض عليا خلصك، احط في ايدي العديد. ادعسته. ايه؟ بتقول ايه؟ قتلت مين؟ ما كانش قصدي اقتله، الرصاصة طلعت غصب عني. الله يخيبك، ايه اللي رماك في سكتي؟ ده انا واخد اجازة 24 ساعة علشان احضر فرح اختي. يعني انا اللي طبيت بالثاني؟ زي الجردل على رأي المثل، خدين البخت يلاقي البوليس في السكة. ليه؟ انت ما تعرفش؟ طب ما دام كده خليك انت في اجازتك كأنك ما سمعتش حاجة. ابوس ايدك سيبني. اسيبك ازاي؟ بصفتي مفتش مباحث لازم اسلمك لأول نقطة بوليس. وليه بس يا حضرتك؟ ابوس رجلك. ما تعمل طيب. اعمل طيب انت وجاوبني، اسمك ايه؟ حسام. عاشت لسام يا سي حسام. دلوقتي من غير زيطة ولا شوشرة اعتبر نفسك مخبوط عليك، والا اول اشارة لا اتردد عن ضربك بالرصاص. ولغاية ما اسلمك لنقطة البوليس اعتبرني اخوك الكبير. يا سلام، انت اخ يفتح النفس. ايه ليك نفس تهزر؟ انت مش قابض عليا؟ قابض عليا؟ امال يعني بنلعب؟ خلاص اتنفض الشقلب، اعمل اللي انا عاوزه. ولا عليك. مالك؟ مين عارف بكره هيجرى لك ايه؟ لا رايك فيها تقبيله ولا مشناها؟ والله بقى انت وبختك، انا مش عارف الظروف اللي ارتكبت فيها الجريمه جنسها ايه. الظروف احكي لك انا الظروف واحكم انت. بقى سيدي كان في رقاصه اسمها انعام الله يحرقها. اخفى عليكي دلوقتي مش هنتكلم من عند لوحدهم. سيبينا شويه يا فتحي. ليه يا ست؟ وانا غريبه مش تطلعي بره؟ هي دي اول مره، ما انا متعوده على كده. راح العزل ورق الجو. صحيح. ايوه شمسي، جوزي مسافر بكره والجو حيرق لنا يومين. يومين بس شويه. بكره ربنا يخلصني من عبد الواحد ونتجوز ونبقى اسعد عريسين يا سيدي. السن واحد والفكر واحد والحب واحد والقلب واحد، بس نعمل ايه في سيل عبد الواحد؟ لو كان عليا انا كنت طلقت منه من سنه. ده فرقني بغيرته. ما تكلميش ده، ما تبصيش لده. انت مرات راجل محترم، غطي جسمك كويس. فرقني باحترامه ده. عقلية متأخرة جدا. اديني سجارة. ودي طبعا بداية قصة انحرافه نحو الجريمة. خمسة كرام واغراء الراقصة. انا هتهقف، هخلي حياته مش كتبت عشي البيت اسم، والمجوهرات اللي جابها لي كلها خبتها وعمل لي كمبياله ب10,000 جنيه تحت الامر والطلب. قصه. ومش عايز يطلق. قال ايه؟ خايف من الفضيحه. معلش طولت البال تهد الجبال يا سمس. اغديك ايه بكره يا روحي؟ مساء الخير يا استاذ عبد الواحد. مساء الخير. انت بتقابل صاحبي بالبرد ده ليه؟ انعم انا حذرتك كتير بالولد ده. مال الولد ده؟ قتل ابوك؟ انت بتخير منه ليه؟ عشان اصغر منك يا عجوز؟ عشان احلى منك يا وحش؟ انعم ارجوكي بلاش الالفاظ الوقحه دي، احنا مش في البيت. احترمي نفسك، هنا في ناس. ناس؟ طز فيكوا في الناس. طز. وتركته بعد هذه الصفه. عايز حاجه يا نعمه؟ مع السلامه. تعملي كده ليه يا نعمه؟ معرفش. وبعدين معاكي بقى، هي دي طريقه تعملي بيها جوزك على الصبح؟ تعبانه منرفزه عيانه، ما تعرفش يعني ايه عيانه؟ عيانه عيانه. انت معايا دايما عيانه ومع الناس مفرفشه، تضحكي وتتنططي زي العفاريت. هاني كده وحضر كده على طول، وما كانش عاجبك طلقك. طلقني طلقني يا اخي. انت بتقولي ايه يا نعام؟ اطلقك؟ بقولك طلقني، بكرهك، مش عايز اعيش معاك، مش عايز اشوف وشك، مش عايز اشوف وشك. دلوقتي بتكرهيني ومش عاوزه تعيش معايا بعد ما انتشلتك من الشارع وعلمتك وربيتك وخليتك واحده ست محترمه في وسط الناس. انت كان لازم تفضلي سنكوحه زي اول ما قابلتك فيه. اخرس يا مجرم يا اناني يا غيور يا واطي يا محط. طبعا تسد وتلعني لان الحقيقه مره. محتاج قوي قلبك الحنين وكلامك الحلو. طيب ما تتأخرش. فتي يا فتحي حضري الحمام. جاهز يا فتي. عبد الواحد بيتتبع خطوات حسام دلوقتي وشافه هو داخل البيت، داخل شقته عند مراته انعام. ساب العربية ومحطة البنزين ودخل البيت وراه. ونفس المنظر الأولاني اللي حدثت على أثر الجريمة بيعانقها ودخل عبد الواحد. كده يا سفلة يا مجرمة، وفي بيتي كمان يا كلاب. ولا مؤاخذة أنا يما خوفتني. أبا أحبه وريني هتعمل ايه بقى؟ هقتلك وهنضف الارض من وساختك يا فجرة. اقتلوا حسام، خلص عليه قبل ما يخلص علينا. اقتلوا. قتلته تسلم ايديك يا سيدي، تسلم ايديك، تسلم ايديا، تسلم ايديا عشان قتلت جوزك، جوزك اللي عشت خير وعشر سنين. انت ايه؟ انت مش متعلمة؟ انا بحبك يا سيدي، بحبك. ابعدي عني، انت مقتولة، انت ملعونة من الناس، من الله، من الشيطان. وبعدين قلت مدام مات فبلا المسؤول سبته سايح في دمه وهربت. فكرت في السفر لكن حظي المنيل وقعني بين ايديك. قصدك تقول انك كنت في حالة دفاع عن النفس؟ تمام، مظلوم والله العظيم مظلوم. قلت ايه؟ هتسيبني؟ اسيبك؟ انا سلطة تنفيذية، واجبي اني اقبض عليك واسلمك للعدالة تجري محاكمتك والقاضي يحكم عليك. تبنت ثلاثة عليا؟ من يعني فاكر ايه؟ الدنيا سايبة؟ ما زالت العربية برضو ماشية في الطريق الزراعي بين المناظر الجميلة، وطبعا فيها حسام وفيها ضابط المباحث. وقت العربية فوت قدامي. على فين؟ ما تحاولش انك تعمل اي مقاومة والا لا مفيش لزوم. قول لي يا قصة اقرب نقطة بوليس فين؟ نقطة كفر عاشور. ودي تبعد عن هنا قد ايه؟ حوالي 3 4 كيلو. يعني هنكعبها، امرنا لله. زو عجلك يلا بينا. ليه بس تبوظ فرح اختك وتبوظ اجازتك وتبوظ حياتي انا كمان؟ ما تنساش انه في حاجه اسمها الواجب اهم من اجازتي ومن فرح اختي. المنظر دلوقتي فرح ريكي و مبروك تعريف. الله يبارك فيك. الجماعة بيحطبوا ورقصوا بالعصيان. عايزين كلهم جوه، امال التانيين ايه؟ الباشا عادل في العروسة الكبير. اه امال هيجي امتى؟ هو بعت لنا كلمة من زمان وجاي. اقوم انزع المأذون. ايوه روح اندهن علشان سعادة لما يجي يلاقي كل شيء جاهز. ايوه كده. ما زال الضابط عادل وحسام ماشيين. مالك؟ وقفت ليه؟ ده البيت اللي انا اتربيت فيه. هنا ابويا وامي اللي اتحرمت منهم واتحرموا مني. ده بيت ابوك؟ ايوه. انا ابن الحاج عمر الشنواني. انت ابن الحاج عمر الشنواني؟ ده انا اسمع عنه انه راجل طيب. الله يخيبك، ده انت ابن ناس. انا ما عنديش مانع انك تروح تزور ابوك، يمكن يدعيلك. مستعد افهمهم اننا رايحين مشوار، لا سجن ولا مشمار. متشكر، مفيش مانع. طب دلوقتي متجه نحو البيت. انا ما كنتش عارفك راجل طيب كده. انت لسه شفت ايه؟ اقسم لك اني هتوب من النهارده. هخاف ربنا، بس لو سبتني اروح لاهلي هو حد شايفنا؟ امال مين؟ ربنا. لكن ربنا نفسه بيغفر الذنوب. ربنا يقدر، لكن انا ما اقدرش. يا سلام لو ما كنتش قابلتني النهارده. ويا سلام لو ما كنتش ارتكبت جريمة قتل النهاردة. طب اسمع، انا ابويا راجل غني جدا، ولو عرف حكايتي هيدفع لك اي مبلغ تطلبه. يعني يعني انا وفلوس ابويا تحت امرك. رشوة؟ بتعرض عليا وانا ضابط مباحث رشوة؟ وقعتك سودة. كل حاجة تقدر تشتريها بالفلوس الا الامانة يا كد. فوت قدامي. ماشيين في وسط نخيل، نخيل كتير قوي قوي، وقام ضربه بالشمطه وهرب. الضابط عادل لسه ما فاقش من الصدمه من الخطه اللي اخذها على راسه، وحسام هرب في وسط النخيل. حسام دلوقتي على شط الترعة وبيغسل وشه وناشف عرقه. نعيمة عاوز نشط فيها. جريمة تالتة، اعتداءك على ضابط مباحث أثناء تأديت وظيفته نهارك. ما أنزل. معلش أنا آسف. يا خبر إيه ده؟ ذنب؟ لا حن. ما كانش قصدي. حط ايديك ورا ظهرك. هتعمل ايه؟ الطيب ما ينفعش معاك. طب طول بالك قبل ما تكتفني. لو شرفك مش قصدي. لا يا شيخ. حط ايديك ورا. طب طول بالك. انا كنت فاكرك بني ادم وحاولت اني اعاملك في حدود الواجب، لكنك طلعت نجل. انا كمان كنت فاكرك على نياتك لكن طلعت تعلم. يلا لكن معلش في المره دي طلعت اوت. اي على مهلك يا اخي. بتتفق. لكن تاكد انك هتوصل نقطه البوليس من غيري. لا يا شيخ وريني شطارتك. يلا اي وجاء وأمن ضربه موقعه فوقع ضابط النجاح حسام هرب مستخبي ورا نخلة وهو طبعا متكتف وبيتتبعه عادل ضابط النجاح. أطلق عليه رصاص. حسام مستخبي لم شجرة نخل صغيرة في الجريد بتاعه وبعدين ابتدى يجري. دلوقتي بيبص من شباك البيت من بره طبعا وبيبص جوه البيت. نط جوه البيت من الشباك جنب الزير والبلاطي. طبعا احنا في قرية مسك كوز ميه وبيغسل ايديه من اثار الجروح الحبال اللي كان مربط فيها. الباب اتفتح. واحده ست دخلت. هو مستخبي وراها بالظبط. كان مستخبي في المطبخ. يا حضرت يا حضرت عادل لسه بيدور. ما شفتش واحد افندي بيجري من هنا وباين عليه الخوف؟ لا ما شفتش. ثم كل الناس هنا لا يعرفوا الجري ولا يعرفوا الخوف، كلهم عايشين في امان وهدوء. تسمح تدليني على نقطه كفر عاشور؟ انا رايح هناك. اتفضل اوصلك. كتر خيرك. الله، ايه اللي في قرصك ده؟ ده منديل. ما انا عارف انه منديل، انا قصدي اللي تحت المنديل. والله يظهر ان انا اصطدمت بفرع شجره وانا ماشي في الغيط. طب وازاي تسيب الجرح كده؟ هو مفيش دكتور هنا ولا ايه؟ استنى ما طهرولك. هو حضرتك دكتور؟ انا مفتش صحة المركز. انا بختي كويس. وحضرتك بتسأل على نقطة البوليس ليه؟ رايح اشتكي الشجرة اللي عورتني. عندك حق، دي شجرة شقية قوي. يلا بينا. بس والله قبل ما نوصل النقطة عندي زيارة طفل مريض بتاعة 5 دقايق. بس من فضلك انا مستعجل لانه الليله فرح اختي وزمان الدنيا مقلوبه. وبعدين بقى انا بقالي 3 ساعات. والله انا مكسوف قوي يا سيدنا، لكن اعمل ايه؟ طب ما نكتب الكتاب لحد ما يجي. العروسه مصممه رايها انه ما يكتبش الكتاب الا اذا حطيت ايدي في ايد اخوها حاطط البداش. انت مش جاي. مش جاي ازاي؟ امال التليفون ده بيقول ايه؟ اقوم الان من محطه القاهره اصلكم قبل الظهر. ما دي احنا بقينا بعد الظهر. معلش يا سيدنا. صبر. طيب عطف المريض تشرب انت كوباية شاي. والله انا في اشد حاجة الى كوباية شاي. اتفضل. نفس البيت اللي فيه حسام هو شايفه. اتفضل يا دكتور، الواد سخن قوي قوي وبتكتك. لا سلام، انا طالح حالا، بس والله تسمحي تعملي كوباية شاي لصديقي؟ من عناية. حسام في المخبأ بتاعه بيبص على عادل وعادل نظراته بتزرع البيت. الاثنين دلوقتي قبال بعض بالظبط. هو قدام المخبأ تماما. عاملين لبعض زي القط والصار تمام. الست جابت الشاي. اتفضل الشاي. ما تكلفيش خاطري. من يد من أعدمها. تعيش يا ابني. عادل قاعد يشرب الشاي بتاعه. عادل لغايه دلوقتي مش ملاحظه. الولد عادل ده سري، لازم نعمل مستحيل لانقاذه. اعمل معروف لو انت مبروك تلاقي عند الحقن لونها اخضر في كده بسرعه. حاضر يا دكتور. حسام خرج وهرب، وعادل خرج يجيب الدواء من العربيه. في نفس الوقت حسام بيدور العربيه فكبس عليه تاني وبيهدده بالمسدس. على السلامة. ازاي تحل في راسك؟ وقت يا شاطر كانت مفاجأة مش كده؟ لا مفاجأة ولا حاجة، أنا كنت جوه مستخبي وخرجت وراك وأنت بتشرب الشاي. اسمع افتح التابلوه في علبة حقن هات يا عم بسرعة. حاضر. أداله مفتاح العربية. الله حاضر. اتفضل بقى سيادتك وأنا استناك هنا. اسمع البيت ده في طفل مريض وفي حالة خطرة محتاج إلى الهدوء التام. طفل مريض يا عيني، حاجة تقطع القلب والله. اوعى تحول هرب، يلا فوت قدامي. الحقن من فضلك. كنا خدين خدها حسام. ربنا ياخد بيده يغفر خاطر امه المسكينه. وقعد على الكرسي تعبان. هي بنتك يعني؟ ابدا يا ابني، لكن اعزم بنتي دي ضحيه، ضحيه ناد اللي ضحك عليها وسابها للعذاب والشقة. وايه اللي جابها عندك يا حاجه؟ هقول لحضرتك. اتفضل. ازاي بقى هدى دي بنت ناس طيبين، بنت عبد الفتاح افندي جمعه ناظر عزه الباشا اللي جنبنا. كانت حلوه زي الورده، طول النهار تجري زي الغزال، الشمس تضحك لها والدنيا ترقص لها. ودي قصه مدى. الكاميرا رجعت الى الماضي. الله الله الله الله الله الله على القلب في عز هناه. الله الله الله على القلب في عز هناه. بيدق يقول الله والدنيا ما هي السيعه. بيدق يقول الله والدنيا ما هي السيعه علشان احبابه معاه. الله الله الله علشان احبابه معاه. الله الله الله. ارقصي على المية يا نجمة، ده انا نولت المنى وزيادة، واتاري الافرح اسمة، واتاري الحب سعادة، والقلب يقول للعين كل ده كان غايب فين، وتقول العين الله الله الله الله، وتقول العين الله الله الله الله. قال الحب عذاب من قد الحب جميل، طول ما الاحباب احباب هيعيشوا بحلم طويل وملوش في جماله نهاية. غني يا حبيبي معايا والدنيا تقول الله الله الله الله، والدنيا تقول الله الله الله الله. مطرح ما تبص العين بتلاقي حياه وجمال، والاجمل من الاتنين في الدنيا راحت البال، وانا بالي سعيد متهني من كتر الحب بغني، والقلب يقول الله الله الله الله، والقلب يقول الله الله الله الله. اهلا هدهد. اهلا سمسم، بقالك كتير مستني؟ مش هتصدقيني، ساعة ونص. ياه ساعة ونص؟ او حياتك عندي عديت ورق الشجر ورقة ورقة. وطلعوا كم ورقة؟ 13832 ورقة. أنا عايش علشانك يا خد. بالليل بعد النجوم. وبالنهار؟ بعد ورق الشجر. إحنا اتخلقنا لبعض يا سنتي، وإحنا النهاردة أسعد حبيبي. وبكرة حياتي هنبقى أسعد زوجين. وانتهى رجعت المشهد. ندمانة بعد ما ضيعت شرفها، حيرانة ان خلصت من حساب ضميرها ازاي هتخلص من حساب ابوها، وان خلصت من حساب ابوها ازاي هتخلص من حساب ربنا. هدى طبعا رجع البيت بعد ما تحطمت كفتاة عذراء. إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، صدق الله العظيم. هدى. نعم يا أب. كنت فين يا بنتي؟ كنت عند عيشة بنت عمدة المنشي. ومرت الأيام وفات شهر اتنين، وهو يوعدها ويكذب عليها، ساعة تصدقه وساعة عد، وبعد ما كان هو اللي بيستناها بقت هي اللي بتستنى. حسام اتأخرت ليه؟ انا بقالي ساعة مستنيه. ساعة مش معقول. وش يا سعينيك؟ وعديت ورق الشجر ورقة ورقة. اعمل لك ايه؟ ابويا قاعد يناقشني قال عاوزني اتسلم في ادارة العلم. ومالي يا سنتي؟ وبكده نقدر نتجوز ونعيش في سعادة. ان شاء الله ان شاء الله. انت غيرت رايك وهتتخلى بيا؟ لا مش هخلى بيكي ابدا، مش ممكن. اعمل معروف يا سيدي، انا قربت اتمدح، وابويا لو عرف هيذبحني. يذبحك ايه؟ بلاش كلام فارغ. ابوسي ايدك تسترني. قول لي امتى هنتجوز؟ بكره ان شاء الله. بشرفك يا سيدي. تحت حبك يا غالي. هرب وسا مسكينه وحدها تستلق وعدها، كانت فاكراها بني ادم يحس ويخاف ربنا، لكن طلع ندم. كنت فين يا بنتي؟ انطلي، كنت فين؟ هدى بنتي، سلامتك يا هدى، سلامتك يا حبيبتي. مدبولي يا هدى، مدبولي. ايوه اشيل. روح اجري انت للدكتور بسرعة. سلامتك. اجري. خير ان شاء الله يا دكتور. لا ولا حاجة. ألف مبروك يا فتاة فني. شوية تعب بسيطة من أثار الحمل. ألف مبروك. الله، أنت ما كنتش عارف إنها حامل؟ مبروك يا فتاة فني. الراجل في صدمة عنيفة جدا. قفل الباب ورا الدكتور و حامل يا ساقطة يا أبو غنى، لصقت شرفي بالوحدة على آخر الزمن. أودي وشي فين؟ مين هنا الكلب اللي احتاج على طرفاتي؟ انا هقتلك واشرب من دمك. هقتلك، انا لازم اعتلك واشرب من دمك. لازم اقتل عوري دمك يا فاج. واخد البندقية وطلع يجري وراها عايز يضربها بالرصاص. فعلا الرصاصة اصابت كتفها، ضربها بكتفها. المجرمة والراجل اصيب بأزمة في القلب، والناس جمعوا حواليه وهي وقت بتحاول تقوم والدماء بتنزف غزيرة. ابوها حملوه ودخلوه البيت بعد ما اصيب بأزمة القلب. وبصت المسكينة لقت نفسها وحيدة في الدنيا، من غير بيت، من غير أهل، من غير قلب يعطف عليها. أهل البلد كلهم كانوا ضدها لأنها فرطت في شرفها وتسببت في موت أبوها المسكين. طبعا احنا بالليل وهي بتتابع سيرها في القرية، وقفت قدام أحد البيوت وطلعت سلمتين ثلاثة ورايحة على الباب. What's up? الله وقعت. في يوم من الايام فتحت الباب لقيت المسكينه مرميه قدام الباب بين الحياه والموت. قلبي اتقطع. فتحت لها بيتي وسهرت على راحتها لحد ما ربنا خد يدها ولدت الولد المسكين اللي جه يتيم في الدنيا من غير اب. ما هلتش عليا تخرج في البهد الوحيده منبوذه، فخلتها زي بنتي تملى عليا البيت. ومين هو الشخص ده؟ محدش عارف، مش راضيه تعترف باسمه ابدا، لكن ربنا عارف وهيخلص ذنب البنت المسكينه دي. عن اذنك لما اطلع اشوف الدكتور. الكلام ده كله حسام كان سمعه وهو بيتلوى من الالم. استيقظ طبعا ضميره. لو كان ده انسان عنده ضمير كان على الاقل استغفر وحاول انه يصلح غلطته. لكن في ناس كده بيفضلوا ملعونين ليوم القيامة. كفاية بقى كفاية. غريب، طب وانت زعلان ليه؟ اتكلم. لانك انت الشخص ده من اي قطعة من جهنم طلعت؟ لسه وقاتل وهاتك اعراض. غصب عني غصب عني، القدر هو اللي عمل كده. القدر مظلوم مع خالك طبعا، وحيد امك وابوك دلعوك لغايه ما انهمدت في الهلس والمسخره. كفايه كفايه، حرام عليك، كفايه الذل والندم اللي انا حاسس بيهم. كفايه ندم، وايه اللي هتستفيده ام المسكينه من الندم بعد الذل والهوان اللي شافته، والولد الغلبان ده اللي انحرم من عطف الاب وحنانه. يلا قوم اطلع فوق شوف ضحيتك وابنك. انت غيرت رايك؟ مش هتسلمني البوليس؟ بكل تاكيد هسلمك للبوليس، لكن على الاقل عندي وقت الاصلاح بالنسبه للضحيه المسكينه دي. اجازتي خلصت خلاص، وفرح اختي وبار. يلا اطلع طلعت روحك. خدت على مين ده يا اخوي؟ حاجه تجنن. طفل، المريض، والدته، والطبيب، والست المضيفه صاحبه البيت. الحمد لله كسبنا المعركه وانتصرنا على المرض. صحيح والنبي يا دكتور الخطر زال. طبعا زال، احنا حصلنا المريض بالاسلحه الفتاكه هجمت على ميكروبات المرض ونزلت فيها حدتك بدتك لما خلصت عليه. حبيبي يا ابني يا من انت كريم يا رب. انا حوصل البلد اجيب شويه ادويه مقويه وارجع حالي. ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه. وانا نازله بقى اجيب لك لقمه، انا احسن بقالك يومين ما اكلتش حاجه. الدكتور نازل خارج. يلا الدكتور خارج اطلع لها. استنى عندك يا حاجة، البيت ده له باب تاني؟ لا يا ابني ملوش. طيب اطلع. حسين طالع دلوقتي رايح يشوف ابنه الضحية البريئة. يا ابني يا صنايع صحت لي من قلبي عايشة وياي. بحرصك يا ربي يا ابني يا صنايع صحت لي من قلبي عايشة وياي. لما بتقولي ماما من قلبك بنسى دنياي وافتكر حبك يا حبيب قلبي. يا ابني يا صنايع يا ابني يا صنايع. وابقى مش عايشة لو تريد تانية تنسى من يومك صحبتي واهلي. لما بتقول ماما من قلبك بنسى دنيايا وافتكر حبك يا حبيب قلبي. يا ابني يا ضنايا يا ابني يا ضنايا. Thank you. تبكي لو بكي تنسى وابتسامات كان بتجرح مدى عمري يوم ما جيت انسى يوم ما تضحكي هو يوم فرح والحياة تبكي لو بكي تنسى وابتسامات كان بتجرح مدى عمري يوم ما جيت انسى لما بتقولي ماما من قلبك بنسى دنيايا وابتكر حبك يا حبيب قلبي يا ابني يا ضنايا يا ابني يا ضنايا فاكر ان في واحدة اسمها هدى؟ لسه فاكر اسمي؟ كنتش احسب انك واقف بالشكل ده. هدى انا جاي تعرف ازاي ما متش بعد كل اللي قسيته؟ جاي تعرف ازاي قومت الجوع والظلم والتشرد؟ ربنا كبير مد في عمري مش عشاني انا مستحقش رحمته لكن علشان الولد المسكين ده له نصيب يتولد ويعيش ويشوف الدنيا ويشوف الناس الخدعين الكذابين. هدى ممكن اشوف ابني؟ ابنك ده ابني انا لوحدي لانه طلعني في الدنيا لوحدي. هدى أرجوك سامحيني. أسامحك؟ هو أبويا رضي يسامحني؟ هو أهل بلدي رضي يسامحوني؟ حتى ربنا مرضيش يسامحني. أنت جبان امشي خرج برا مش عايز أشوف وشك امشي خرج برا. حبك يا هدى. انا ماليش غيرك. ده انا كنت بطلب من ربنا ليل ونهار انك ترجع لي واشوفك تاني. انا مش مصدق. نسيت العذاب. نسيت الاسية. كتر الاسية تقطع عرق المحبة. لكن الحب بيمشي جروح الاسية. حياتي يا هدى. هدى. ربنا يقدرني وافضل جنبك. اساعدك ونسيك العذاب اللي انت شفتيه. انا مسامحك. مسامحك يا حسن من كل قلبي. تعال. تعال شوف ابننا ادري. بابا يا أدري بابا رجع لنا تاني. تعال بوز يا حبيبي بوز بابا يا أدري بوز بابا ابني حبيبي. اوعى تفتكر الدكتور والحقن هما اللي خففوا الولد. دي دعوة الأم. دعوة الأم أكبر دعوة يستجيبها ربنا. طبعا طبعا. يا سلام مهما الواحد تعب وشاف مرار برضو ربنا بيفرجها. شوف ازاي العيل خف والراجل بتاعها رجع لها يسعدها وتسعده ويتجوزوا مش كده؟ هو ابو حسام موجود؟ موجود واسمه زي الطبل. ده ابو الحاج عمر الشنواني غضبان عليه لكن ده ضلاه حيسامحه خصوصا لما يعرف انه عنده حفيد وحيتجوز هدى مش كده؟ طبعا طبعا. عن اذنك لما اشوف ايه في المطبخ. حسام نزل دلوقتي من عند ابنه. انا تحت امرك، سلمني للبوليس الشيطان زي ما انت عاوز. وهدى قلت لها انك؟ لا ما قدرتش اقول لها، كانت فرحانه وسعيده، نامت على دراعي، حطيت راسها على المخده، وديني جيت اسلم نفسي. عاد عال قوي، وهتلاقي خربت من جديد وتلاقي روحها وحيده وعلى كتفها ابن من غير اب. اعمل ايه بس؟ ما انت زي السيف على رقبتي. وطبعا قلت لها انك رجعت لها وهتعيش معاها ومع ابنك. امال كنت هقول لها ايه؟ يا راجل انت مش هتبطل لا كذب ولا خداع. لا كذب ولا خداع، انا كنت ناوي ارجع لها واتجوزها. وشرفي؟ شرفك؟ انت عندك شرف؟ ارجوك كفايه بقى، كفايه كفايه. اتفضل سلمني العداله، اتفضل خليهم يسجنوني، خليهم يسجنوني. بس ارجوك ما تخليش ولا تعرف اني قاتل، ارجوك. امال هنقول لها ايه؟ انك رايح السجن تشم هوا؟ انا فاضل انها تفتكرني كذاب غشاش، بدل ما يكبر ابني وامه تقول له ابوك قاتل. انا مش عايزها تعرف، مش عايزها تعرف، مش عايزها تعرف. ايه هو اللي مش عايز نعرفه؟ ما بتردش ليه؟ انا من حق اعرف كل شيء عنك حسام، ما تخبيش علي، انا هدى اللي بتحبك وتخاف عليك. هدى احسن انك تعرفي مني بدل ما تعرفي من حد تاني. انا اتكلم، انت ايه؟ انا قتلت واحد. انت قتلت؟ لا لا مش معقول، مش معقول ابدا. ده اللي حصل، وانا دلوقتي راح السجن ويمكن للمشنقة. لا مش ممكن، مش معقول. خد خد، ربنا الشاهد ان انا جوزك وابو ابنك، ربنا يشهد، ربنا يشهد. انا متأسف جدا، لكن الواجب قبل كل شيء لازم اسلم حسام للبوليس. مع ذلك انا احديكم فرصة علشان تودعوا بعض. وعاد السرى بيسلم البيت. هفرقهم، هقلب لهم الفرح ميتم، لكن الواجب اللي في رقبتك، الواجب اللي اقسمت انك تقدسه، الواجب ملوش قلب، لكن انا انسان ولي قلب. دي مشيئة القدر، ومش انت المسؤول عن تصرفات الاخدار، انت مسؤول عن واجبك وبس. لو تملكت منا الرحمة عمرنا ما حننفذ القانون، لكن الرحمة هي قانون السماء، وقانون السماء اعظم من قانون الارض. انت من رجال العدالة، ورقة القلب في رجل العدالة ضعف، وقسوة القلب تبقى ظلم، ظلم. الواجب الرحمة. عادل كان في حالة صراع وبيكلم نفسه، واخر كلمة نطقها هي الرحمة. بطل قاعد لوحدك ليه يا بطل؟ والله كنت منتظرك حالا. حد الادوية دي للحاجة وارجع اوفرك لكفر عاشور. عن اذنك حسيبك دلوقتي مع الشيخ حسن. اهلا وسهلا. الشيخ حسن ده امام الجامع وبركة المنطقة كلها. امير قوي فكور، ابن حلال بيضح براحته في سبيل الواجب. الواجب؟ تقدر تقول لي يا سيدنا الشيخ ايه هو الواجب، ومين اللي اخترع كلمة الواجب؟ على مهلك يا ابني. الواجب هو رسالة الإنسان في الدنيا وعنوان رجولته. طبعا، لكن الواجب ده مفيش أحيانا ظروف بتعفو الإنسان من أدائه؟ أبدا، الواجب يؤدى مهما كان الثمن، حتى إذا كان في استعمال هذا الواجب القسوة. حتى لو كان في استعمال القسوة، حتى إذا كان هذا الواجب حيكون على حساب ناس مساكين أبرياء. مش فاهم تقصد إيه؟ بنفرض انه شاب طائش ارتكب جريمه وندم ونوى انه يمشي في الطريق المستقيم، ونفرض انك رجل بوليس والواجب يحتم عليك انك تقبض عليه. اقبض عليه من غير تردد ولا اصبح شريكه في الجريمة. طيب افرض ان له زوجة معذبة وطفل بريء ولقوه، ننتزع منهم ونرميه في السجن 15 او 20 سنة ويمكن الى الابد. في الحالة دي مش انا صاحب الامر، العدالة هي اللي تتصرف، ووجبي هأديه وبس. يعني الزوجة تترمم وخن تنزلق الى الخطيئة والطفل يعيش يتيم يتشرب، يعني نقضي على كيان أسرة بحالها. فتتكلم يا أستاذ نورني. والله يا أستاذ أنا رأيي ها الواجب برضه مش لا لا لا الواجب إزاي؟ العدالة الإنسانية لها حقوقها، والمنطق السليم يقول الرحمة أولا ثم القانون. الرحمة أولا ثم القانون. أي نعم كده، معلوم الرحمة أولا ثم القانون. أفتيت يا أستاذ، جزاك الله كل خير. دلوقتي أرجوك تروح تجيب لنا المأذون. أنا مأذون الجهة كلها. إذا حضر دفاترك وتعالى علشان نجوز العريس والعروسة ونسعدهم، وبعد كده نقبل نقوم بالواجب. مالك مستني إيه؟ حيلك حيلك، هما مين دول اللي نسعدهم وهما فين؟ هنا موجودين، وأنت المأذون، إذا ناقص إيه؟ الشهود. أهلا والدكتور. يلا بينا على كفر عاشور. يلا يا سيدي الشيخ. استني ايه؟ طيب يا سيدي ربنا يتمم بخير. اهلا اهلا سيدنا الشيخ. اهلا وسهلا. تسلم ايديك يا دكتور. والله العظيم احنا زدنا شرف. انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اشكرك ازاي. مفيش داعي للشكر. لكن الواجب يقضي عليا انه بعد الحفله اسلمك للعداله. خليك عريس دلوقتي. روح كمل فرحك. السلام عليكم. يا مصطفى بابا. حبيبي امي حبيبتي حد لي بالسلامة يا ضلال. وحشني قوي يا حبيبي. ازيك يا ابني؟ هدى مراد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مين هدى بنت المصوم عبد الفتاح افندي؟ ما شاء الله ما شاء الله، والله تتنجي يا حسام. انزلي حاسك وسينك وينجي الزين اللي لابسين يا صبيي. اتفضلي يا حاج. السلام عليكم. السلام. عشرك يا شيخ. السلام عليكم. السلام. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. احنا شاكرين فضلك يا حضر. احنا اللي شاكرين. ما اقدرش استنى اكتر من كده. عم معروف استنى لما امي وابويا يمشوا. يعني امك وابوك هيسيبوني دلوقتي؟ ارجوك سمي جميلك. طيب اوام انا مستعجل. ابني ابني ابني وانت بنفسك وفضلت فيه الساعة يا حاج. اتفضل يا حاج. يلا خرجوا كلهم وفضل دلوقتي عادل وبيبص في الساعة مستغرب الختان فوق. قولي لهم اني سافرت، قولي لهم اي حاجه، بس ارجوكي ما تخليهمش يعرفوا ان انا متهم في جريمه قتل. ارجوكي يا هتروح لوحدك. هيا خد ربنا معايا. يا رب يا رب انت عالي في حالي انا وابني المسكين. انا هترجى باشا عادل انه بلغك اخباري يوم بيوم. شد حيلك شد حيلك. ابوس ايدك. استغفر الله يا حاج. تعفي عشان خاطر الغلابه اللي وراه. اعمل ايه؟ العين بصيره واليد قصيره. انا تحت امرك يا فندم. الو محافظ القصر. اديني قسم تاني جيزه. الو قسم تاني جيزه. اديني الصف واحد من فضلك. الو صفوان انا بك باشا عادل مفتش المباحث. ايه اخر اخبار الجريمه اللي وقعت النهارده في شارع سرور؟ جريمه ايه يا فندم؟ مين؟ عبد الواحد اسماعيل؟ ايه يا فندم؟ مفيش اكيد الاسم ده. طبعا متاكد انا قدامي بفسر الاحوال. افندم فين؟ حاضر يا فندم هتنقل بنفسي البيت القتيل واتحرى وابلغ سيادته. فين؟ نفس كفر عاشور. حاضر يا هم. تفضل يا حاج. مساء الخير يا سلام عبد الواحد. مساء الخير. اي خدمه؟ انا اسف للزوار يا بيه. انا ظابط مباحث. خير. اتفضل استريح. وقام بلاغي من سكة صوت الطلق ناري والبوليس يقول انه يعرف ظروف الحادث. لا ابدا، لا حادث ولا حاجة. انا كنت بنظف المسدس وكنت فاكر فاضي، طلعت منه رصاصة اصابتني في كتفي اصابة سطحية، لكن خدامين العمارة بيقولوا ان سكة فاجئت الست حرمة مع صديق لها. مش ده الاسلوب اللي اتكلمني بيه عن زوجة شريفة. لكن حضرتك طلقتها النهاردة الصبح، تسمح تقولي اسباب الطلاق؟ انا طلعتها لان ندمت ان انا اتجوزت واحده رقاصه واطيه. كده انت متاكد من المعلومات اللي بتقولها لي دي؟ متاكد جدا؟ تعال تعال، انا سعيد جدا، انا اسعد مخلوق في الدنيا. اصيب بجرح سطحي، تصور ان عبد الواحد ما رضيش يتهم حد، اتهم نفسه، ما شفتش امل من كده؟ ايدك يا بوسه يا قطي يا بلد، تعالى يا قطي بلاش عوانطة. يلا يا شيخ روح بوس مراتك وابنك، يلا سيب لي بقى عشان اروح احضر فرح اختي. خلاص خلاص استنى عنا. ومرة تانية اذا ما مشيتش كويس مش هتنفد من ايد العدالة. لا والله العظيم تبت والله. ايه شيخ فلا حسن طلع داري ورايح على بيته بينادي على مراته. طبعا سمعته حسن لما كنت خدت طلعت اجري على الشباك. حسن نزل على السلم تقابله، خرجت بره البيت تقابله على الباب بتاع البيت وطعمكم. اعزائي المستمعين، فهذه النهايه تنتهي احداث فيلم مفتش المباحث والذي قدمناه بمناسبة يوم الشرطة المصري. بنقول لكل رجال الشرطة كل سنة وانتم طيبين. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات محمد السيد من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. هنا القاهرة. نشأ وتعلم في كتاب، ما كناش نقول عليه كتاب زي الشائع عن المدرسة الأولى، وإنما كانت بنسميه المكتب. يعني تصور لما نقول لك مثلا شمس الأصيل ذهبت خوف النسيل يا نيل، تحفة ومصورة في صفحتك يا جميل، والناي على الشط غنى والقدود بتميل على هبوب الهوى لما يمر عليك. امين. اذكر انه كان في اغنيه مطلعها يا بلح زغلول يا حليوه يا بلح زغلول، فمنعتها الرقاب لا لشيء الا لان كلمه زغلول بتفكر الناس بالزعيم سعد زغلول. سايق فهيم معهم كانت له حكايات. اخراج كريم فرج. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مع حلقة جديدة. في الستينات كانت هناك موجة رائعة من الإبداع وأعداد كبيرة من المطربين. كان يتصدر الساحة عبد الوهاب وأم كلثوم فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، وإلى جانب هؤلاء كان أعداد من المطربين الجدد يحاولون فتح طريقهم في هذه البيئة الوعرة. كان من هؤلاء محرم فؤاد وماهر العطار، وكان معهم أحمد سامي، وكان أيضا نجم حلقة هذه الليلة الراحل عبد اللطيف التلباني. جاء عبد اللطيف التلباني وتبناه محمد الموجي وقدم له أولى أغنياته، ولكن الأغنية التي اشتهرت له وعرفها المصريون جميعا في ذلك الوقت كانت تتحدث عن معلم سياحي مشهور هو برج القاهرة. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين من آلاف السنين حارس على الوطن. قدام الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمين آلاف السنين حارس على الوطن. وبعد طول سكوته نطق واسمعنا صوته، وبعد طول سكوته نطق واسمعنا صوته، ملا بالنور عينينا وحكلنا عن مضينا، ملا بالنور عينينا وحسننا عن مضينا، وأمجدنا الكبيرة والدنيا مهدات. هذه الأغنية وضعت أقدام عبد اللطيف التلباني على سلم الشهرة، وانطلق على هذا السلم وقدم أغنية كنا نستمع إليها دائما في فترات إعلان النتائج. فقد كان عبد الحليم حافظ قدم وحياة قلبي وأفراحه، وقدم عبد اللطيف التلباني افرحوا يا حبايب. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا في مراهبان السوء نجحنا، افرحوا يا حبايب اللي فرحنا في مراهبان السوء نجحنا، قالوا يا رب قولها لكل اللي حيعود مسرحنا. افرحوا يا حبايب يا حبايب، افرحوا يا حبايب اللي فرحنا ان مراهبان السوء نجحنا، افرحوا يا حبايب اللي فرحنا ان مراهبان السوء نجحنا، افرحوا يا حبايب يا حبايب. كنت بعد الليل صاحب الكتب وقلمي وأورائي. ولا قلت يا عين ليلة ارتاحي ولا بكرة حذاكر في الباقي. ياما كنت بقضي الليل صاحب الكتب وقلمي وأورائي. ولا قلت يا عين ليلة ارتاحي ولا بكرة حذاكر في الباقي. وشهور وانا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي. وشهور وانا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي. العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماع. العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماع. يا رب اديتنا نجاح عماله يا رب نقولها له. اللي حيعود مصرم افرح يا حبايب يا حبايب. كان الراحل الكريم عبد اللطيف التلباني كثير التردد على الإذاعة، وكانت لنا معه حوارات طويلة، وأذكر أنه كان قد قدم أغنية تحت عنوان الكلمة الحلوة، وقلت له إن شاعرا إنجليزيا مرموقا هو أندرو مارفل كتب قصيدة بهذا المعنى، فهل قام مؤلف أغنيتك بترجمتها؟ لقد قال مارفل: لو أن لدينا الوقت الكافي، لو أن لدينا العمر الكافي لما أصبحنا في هذا الدلال، وجلسنا معا نتناجى ونطيل النظر في عيون بعضنا البعض، وأصبحت أجسادنا كتماثيل جامدة بينما أرواحنا تتحاور وتتواصل. بصينا البعض لقينا حبنا باين فعلينا. بصينا البعض لقينا حبنا باين فعلينا. وغلبنا شوف معرفنا بين احنا ومن حوالينا. بصينا البعض لقينا حبنا باين فعلينا. بصينا البعض لقينا حبنا باين فعلينا. وغلبنا الشوق معرفنا بين احنا ومن حالينا. سلمت علي رديت بالي من غير ما ايديك تلمس هيدي. سلمت علي رديت بالي من غير ما ايديك تلمس هيدي. وبقينا اتنين يا والاتنين. وبقينا اتنين ويا والاتنين. لو بين الاتنين بتالت والكلمة الحلوة اتقالت. الكلمة الحلوة اتقالت. وصل عبد اللطيف التلباني منحاه الغنائي، فكان يغني الأغنية الخفيفة والأغنية الوطنية. وقد جمعني عبد اللطيف التلباني رحلة الحج عام 1971 حيث كان رفيقا لي في هذه الرحلة المباركة، وتحدثنا طويلا. وكان الرجل يميل إلى الأغاني الدينية، وكان يحب جدا أن يكون لونه لون الوقار. ومع ذلك فكان السوق يغلب على كل الفنانين في ذلك الوقت، فقدم ما هو سائد وما هو مرغوب من أغاني هذه الأغنية. يا حلاوتك يا سمارة طول عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة. يا حلاوتك يا سمارة يا حلاوتك يا سمارة طول عمرك نوارة في الحتة وفي الحارة. حلاوتك في ملايتك والحن على ايديك يا جمالك يا شقاوتك اسم الله على عليك يا حلاوتك في ملايتك والحن على ايديك يا جمالك يا شقاوتك اسم الله على عليك وجمالك ودلالك في الحب مغلبني يا حلاوة خلقالك مهرة اللي بتعجبني وجمالك ودلالك في الحب مغلبني وبحبك بحرارة وبحبك بحرارة وبحبك بحرارة يا سفارة أغنية جميلة لعبد اللطيف الكلباني تفتح في ذهني العديد من التساؤلات. عادل مأمون الذي قدمنا له الحلقة السابقة ومحمد العزبي ثم عبد اللطيف الكلباني يقدمون تراثا غنائيا جميلا. اللي ما نسمعه اليوم لا يزيد كثيرا إن لم يكن أقل من هذا التراث، ولكننا أسكننا في أذهاننا أن التراث يتمثل في كبار النجوم مثل عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وعبد الوهاب وأم كلثوم، بينما التراث الغنائي المصري كان يعتمد أيضا على عدد كبير من الذين لم يسعفهم الحظ لتحقيق النجومية الكبيرة. غنى عبد اللطيف التلباني أيضا أغنيات عائلية، وقليلا ما استمعنا إلى أغنيات للحماه التي كانت دائما مضرب الأمثال في العداوة وتقويض البيوت. هدية حماتي فداها حياتي وترقص فداها، هدية حماتي فداها حياتي وترقص فداها، هنايا وروحي وبلسم جروحي وحلمي رضاها، شريك حماتي شريك حياتي. عزيزة وغالية وفية ومليئة حياتي أمان، بروحي أصونها في قلبي مكانها في أول مكان، الكلمة الرقيقة طبيعة في لسانها أكتر من شقيقة وأم حنانها، شريكة حياتي بديت حماتي شريكة حياتي. عندما أقدم عبد اللطيف التلباني على غناء أغنية عن شهر العسل ذكرته بمونولوجات إسماعيل ياسين وشادية وأغانيهم في فيلم الظلم حرام عندما غنى المجموعة قضينا شهر العسل وشهر الهنا والكسل من الشهور كلها بينضرب المثل. فيرد اسماعيل ياسين ويقول ده بس من بختنا، ده بس من حظنا، في ناس كتير قبلنا وفات عليهم بصل. فلنستمع الى عسل عبد اللطيف التيباني. يا اهلي ودي سعدك تمل، يا اهلي ودي سعدك تمل، والليلة دي رايحين نقضي شهر العسل، شهر العسل في اسكندرية. كل الحبايب حاضر وغايب بعتين لنا، كل الحبايب حاضر وغايب بعتين لنا أجمل تهاني ويا الأماني، يوم فرحنا يوم فرحنا، واحنا ناوينا نسعد عينينا بأيام هنية في اسكندرية، اسكندرية في اسكندرية. ربما كان من الأولى أن نبدأ قبل شهر العسل بأغنيته عن ليلة الدخلة. أنا اللي السعدي كان بأول حب ليا، أنا اللي السعدي كان بأول حب ليا، وحققت الأمان خلاص الليلة دي، الليلة دي، الليلة، الليلة دي. أنا اللي سعد جالي بأول حب لي وحققت الأمان خلاص الليلة دي، الليلة دي، الليلة، الليلة دي. حبيبي ازاي اصور امل في القرب نور بنظرة من عيني، بلون الورد شفة وريحة كل هفة وشفة ينعلي، ده سر في الشفايف وادي الكل شايف بحب وقدي. وانا اللي السعد كاني في اول حب ليا وحققت الامان خلاص الليلة دي، الليلة دي، الليلة، الليلة دي. انا اللي السعد كاني في اول حب ليا وحققت الامان خلاص الليلة دي، الليلة، الليلة، الليلة، الليلة. حرية في وسط جنة وبلبل فيها غنى بيوصف في الجمال حقيقة بين ايديا، حبيب لكن هدية جمال ويا الدلال، وأبصق من بحب وهيم ويا الأحب، يا محلاه الحلال. وانا اللي السعد جاني في أول حب ليا وحققت الأمان خلاص الليلة دي، الليلة دي، الليلة، الليلة دي. لا يمكن أن أتحدث عن عبد اللطيف التلباني وأنسى معالم شخصيته كان صديقا للإذاعيين من جيلنا، كان طيبا ودودا كأبناء الشرقية التي ينتمي إليها، وكان حريصا دائما على إشاعة جو من المرح يتنافى ويرتطم تماما مع نهايته المأساوية عندما مات مختلقا بالغاز مع عروسه في يوم واحد. ولكن إرث عبد اللطيف التلباني ما زال بيننا، له أغنياته التي تذكرنا به، وله أيضا ذلك العطاء الفني الذي كان من الممكن أن يرتقي وأن يكبر وأن يتضاعف لولا النهاية الحزينة التي تحدثت عنها. من أغاني عبد اللطيف التلباني أيضا هذه الأغنية. تحت العنباية الضلاية فرشة مناديل، وصباط البلح الحياني في الهوى بيميل. تحت العنباية الضلاية فرشة مناديل، وصباط البلح الحياني في الهوى بيميل. والحلوة دي فوق التكعيبة تقصف على ايه، عدى الصياد ماسك النبل علشان ما يصيب. والحلوة دي فوق التكعيبة تقصف على ايه، عدى الصياد ماسك النبل علشان ما يصيب. جت عينه اتقابلت بعنيها سلم في الحال، تحت العنباية فرش قلبه وغنى لها وقال على بياع عين العنب، على بياع عين العنب. تحت العنباية الضلاية فرشت مناديل، وصباط البلح الحياني في الهوى بيميل. والحلوة دي فوق التكعيبة تقصف عنايد، وعدى الصياد ماسك النبل علشان ما يصيد. جت عينه اتقابلت بعنيها سلم في الحال، تحت العنباية فرش قلبه وغنى لها وقال على بياع عين العنب، على بياع عين. وعلى هذا النمط الغنائي الأغنية الخفيفة الشهيرة بالليريك غنى التلباني الكثير والكثير من الأغاني. نختار في ختام الحلقة هذه الأغنية. عيونك الحلوين مشغولة قولي بمين، عيونك الحلوين مشغولة قولي بمين. لحظة يصلحوني ويخطروا ألف سنين، مشغولة قولك مين، قولي قولي عيونك. اشتكى قلبي ياما، ياما ويا ما اشتكى قلبي ياما، من الهوى وذله ياما، ياما ويا ما اشتكى قلبي ياما، ياما ويا ما اشتكى قلبي ياما، من الهوى وذله ياما. خاطمهم وإيه أنا أقول، ولما بيشوفهم انت الوجود كله يقول لي خاطمهم وإيه أنا أقول، ولما بيشوفهم انت الوجود كله لحظة يصلحوني ويخطروا ألف سنين مشغولة قولي قولي قولي عيونك ولولك الحلوين ولولك يرحم الله رحمة واسعة عبد اللطيف السلباني الذي قدم رحلة قصيرة قدم فيها الكثير من الفن ومن الغناء. سيدتي وسادتي حتى نلتقي في حلقة قادمة لكم أسعد الأماني مع الشكر والتحية لزميل وحيد طلبة من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم فايق فهيم معهم كانت له حكايات. إخراج كريم فرج. هنا القاهرة وساعتنا الآن 3:30 إلى دقيقتين. مستمعينا الأعزاء في كل مكان أسعد الله صباحكم بكل الخير وإليكم الآن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة. درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: القاهرة العظمى 20، الصغرى 10، الإسكندرية 20-9، شرم الشيخ 23-14، أسوان 24-9، حلايب 22-13، وأخيرا شلاتين العظمى 24 والصغرى 12. القاهرة مستمعينا الأعزاء يا منى من يغنيها محرم فؤاد من ألحان محرم فؤاد وكلمات محمود الناحي. حتى على القوم العصاة المذنبين حتى على القوم العصاة المذنبين ربي إليك إيابهم ربي عليك حسابهم ربي إليك حيابهم ربي عليك حسابهم سبحانك اللهم رب العالمين أرسلت عبدك رحمة للعالمين سبحانك اللهم رب العالمين وانصلت عزك رحمة للعالمين. ربي إليك يا من ربي عليك حساب. يا منعما في كل حين. يا منعما في كل حين. يا منعما أنشدها محرم فؤاد من ألحانه وكلمات محمود الماحي. عيون موسى مكان تحتضن فيه الجبال الخضرة ستحنو على عيون المياه ليسقي الهدوء الذي يمكنك من الاستماع إلى روائع الإذاعة عبر إذاعة البرنامج العام فاتورة تستمعون إليها عبر الموجات 95.7 FM من السادسة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل. البرنامج العام معكم في كل مكان. وبركاته. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام لقاءات اليوم تدلنا على أصلين من أصول الشريعة الإسلامية. الأصل الأول أن الجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو الشر، وهذا من حكمة الله تعالى التي يحمد عليها. فكل من عمل ما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل ما يبغضه الله أبغضه الله. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. كذلك من أضر بمسلم أضره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق على مسلم شق الله عليه، وكما تدين تدان. أما الأصل الثاني الذي تدلنا عليه لؤلؤة اليوم فهو منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كلها. والضرر يكون بأحد أمرين، إما تفويت مصلحة أو إيقاع الضرر بالآخرين بأي وجه من الوجوه. فالضرر غير المستحق لا يحل عمله وإيصاله إلى الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم بأي وجه من الوجوه. ومن أنواع الضرر التدليس والغش في المعاملات وكتم عيوبها والمكر والخداع، وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، ومثله الإجارات وجميع المعاملات، والخطبة على خطبة أخيه، وطلب الوظيفة التي فيها أهل لها قائم بها. وكذلك من أنواع الضرر مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، فما بالنا بمن يضر بجاره مباشرة. ومن الضرر أيضا الضرار في الوصايا. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، لأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار للورثة. وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يظلمها ظلما بينا لتستدي منه، أو يراجعها بعد تطليقها بقصد الإضرار، أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. وكذلك الميل والظلم في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، فكل هذا داخل في المضارة وفاعله مستحق للعقوبة، وأي ضار الله به. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند أولي الأمر يغريهم بتوقيع العقوبة عليه ظلما أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ وله العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يأتي مريض على مصح، ونهى المصابين بمرض الجذام عن مخالطة الناس، ونهى عن ترويع المسلم ولو على سبيل المزاح لما في ذلك من الضرر. وعليه فلؤلؤة اليوم تبين أن من ضار مسلما وشق عليه ضره الله وشق عليه، ومن أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. القلب يعشق كل جميل، تغنيها أم كلثوم من كلمات بيرم التونسي وألحان رياض السنباطي. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل. ويا ما شفتي ويا ما شفتي بالعين، قلبي عاشق كل جميل، قلبي عاشق كل جميل، كل جميل. ويا ما شفتي ويا ما شفتي بأمان يا قلبي عاشق كل جميل، قلبي عاشق كل جميل، قلبي عاشق كل جديد. ويا ما شفتي ويا ما شفتي يا غالي، واللي صدق في الحب قديم قديم، قديم قديم وانت بيدوم. مفيش غيره من الوجود مره تاني نحوه لحد ما بيته وما تكلم جميل غنى كوكب الشرق أم كلثوم الكلمات برمتانسي والألحان رياض السنباطي. القاهرة تقدم اهدنا الصراط المستقيم. تقديم حسن مدني وحنان عسكر. الإسلام دين اليسر. الإسلام دين يسر لا عسر، لا تعقيد فيه ولا تكلف. أجل، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أعد مسلما. والحق سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويخاطب رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في أول سورة طه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويخاطب المؤمنين في سورة البقرة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي سورة النساء يخاطب المؤمنين بقوله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ومن أحاديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والمتنطعون هم المتشددون في الدين في غير موضع وبغير منطق. عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي أن صلاته كانت وسطا بين الطول والقصر. وروى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده، إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا فلانا، إنه نذر أن يقوم في الشمس فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فالإسلام دين يسر لا مشقة فيه. اسمع يا ولدي، اسمع نصيحتي، فأنت لا تزال في أول عهدك بالإمامة، ولا تغضب من نصيحتي. رأيتك تطيل في صلاتك كثيرا، حتى إن رجلا كبير السن كاد يسقط من التعب من طول الوقوف، كما سمعت طفلا صغيرا يبكي في فترة طويلة كان في مصلى النساء مع أمي. وكل هذه الأمور منهي عنها في الإمامة. ولسوف أذكرك وأذكر نفسي بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري رضي الله تعالى عنه، قال: قال سيدنا رسول الله: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أخوكم لنفسه فليطول ما شاء. صدق رسول الله. الإسلام دين يسر لا عسر، لا يحب أن توضع العقبات في طريق المسلم. الإسلام يبشر بثواب الله عن كل عمل طيب، ويدعو إلى التوبة واللجوء إلى أبواب رحمة الله. فالحق يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب. وقد أحب المسلمون دينهم وأخلصوا فيه حينما عرفوا أنه دين اليسر والتيسير لا دين التنفير. حقا إنه دين الخير الكثير. اهدنا الصراط المستقيم. مع تحيات الكاتب السعيد أبو الحسن جلال والمخرج عادل شحاتة. من القاهرة ياسمين الخيام تغني أسماء الله الحسنى. نسألك يا I'm gonna have a good time. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحكيم المقيت الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الغفور المجيد البارك الشهيد الحق الوكيل سرا وجهارا بأبلغ بيان، ولكن لا يفهم نصائحها إلا أصحاب العقول الرشيدة بنور الله والقلوب السعيدة في قربها من الله. نعم، إن الكون مليء بالأسئلة التي تطرح نفسها على الإنسان، لكن القلب الواثق والعقل المستنير يعلم جيدا أنه يسير تحت عيني رب قادر مدبر، فليتأمل هو وليتدبر هو، ولكن ليثق دائما أن للكون ربا يدبر أمره. كوني رؤى ومشاعر ومعي فؤاد شاعر. هو في ضلوعي ساكن، أم في سمائي طائر؟ إني لأنظر حائرا فأنا كيان ناظر، متسائل عن وجهتي ومعي سؤال حائر، هل سوف أبلغ غايتي؟ هل عزل روحي قادر؟ أم سوف أمضي هائما حولي وجود سائر؟ والكون كيف يلوح لي فأنا خيال عابر؟ أم سوف أترك بصمتي عني يحدث خاطر؟ لا إله إلا الله. اللهم اهد حيرة قلوبنا وأرواحنا بهداك. اللهم أعنا دائما على أن نبدو صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيلان الريزي. إلى الغداء في إذاعة ظهري تلفزيون العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي نجدد التحية ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شدد السيد صفوة الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ورئيس مجلس الشورى على ضرورة الحوار مع الشباب لتلبية مطالبهم حتى لا يستغلهم ذوي الأجندات الخاصة. وأكد